الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين، صلى الله عليه وسلم. نعم، اللهم. قال المصنف: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الستة. تعرفون الأسماء الستة؟ أبوك وأخي إلى آخره. وإحنا ذكرنا شروط إعرابها، تذكرون أننا ذكرنا شروط إعرابها بالألف وبالواو والياء، تذكرون هذا؟ طيب، إذا هذه الأسماء الستة ترفع بإيش؟ بالواو وتنصب بالألف. رأيت أباك، رأيت أخاك، رأيت فاك، رأيت ذا مال، وهكذا تنصب بالألف، ترفع بالواو، تقدم معنا هذا، تنصب بالألف. ولا يوجد عندنا أسماء تنصب بالألف إلا الأسماء الستة، فإنها تنصب بالألف، لأن عادة الألف يكون علامة للرفع، لكن يجي الألف علامة للنصب أيضا في الأسماء الستة. رأيت أباك، نعم، إلى آخره. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. طيب، هذا مثال شاهد من القرآن. ما كان، ما نافية، كان فعل ماضي ناقص، ترفع الاسم وتنصب الخبر. محمد اسمها مرفوع لأن كان ترفع الاسم وتنصب. أبا خبرها منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف وأحد مضاف إليه. طيب، ونحفظ أخانا. أيضا مثال الأخ، لأنه الأسماء ستة، أبونا أخانا إلى آخره. مثال الأخ أيضا قوله تعالى: ونحفظ أخانا. نحفظ فعل مضارع مرفوع بالضمة للتجرد عن الناصب الجازم، والفاعل ضمير مرفوع تقديره نحن، لأنه هذا الفعل إذا قلت نقوم نفعل، يعني الفعل إذا كان المتكلم معه غيره لا يمكن أن يظهر فيه الفاعل أبدا، دائما يكون ضمير مستتر وجوبا، أفعل ونفعل وتفعل ويفعل أو تفعل، كل هذه الأفعال الأربعة يجب أن يكون فاعلها ضميرا مستترا. نحفظ فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب الجازم وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن، نحفظ نحن. أخانا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف، ونا اللي هو ضمير الجمع في محل جر مضاف إليه. ورأيت حماك وهناك، وهذا طبعا ما في آية قرآنية فيها ذكر الحم عشان يأتي بشاهد. قال رأيت حماك، رأيت حماتي، نعم، والحما هنا قريب الزوج، الحم قريب الزوج. رأيت حماك، رأيت فعل فاعل هكذا بالاختصار، وحما مفعول به منصوب على نصب الألف لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف الكاف، كاف الخطاب في محل جر مضاف إليه. وهناك مثلا، هناك مثلا، رأيت هناك يعني أيضا نفس الشيء، مفعول به منصوب على نصب الألف من الأسماء الستة وهو مضاف الكاف في محل جر مضاف إليه. طيب، الهنو هو ما يستقبح من ذكره، فيكنى عنه بدل ما يقال كذا لأنه مستقبح ذكره غير مناسب، يقال هنوه أو هنوه أو هكذا، يعني لا يذكر الشيء الذي لا يذكر. نعم، أن كان ذا مال، مثال ذا بمعنى صاحب، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير، لأن كان فعل ماضي ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر كما ذكرت. ذا ذا يعني بمعنى صاحب، هذا خبرها منصوب مقدم طبعا وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف ومال مضاف. أن كان ذا مال وبنين أين الاسم؟ هو يعني ضمير مقدر في بعد كان اسمه. أن كان هو يعني الشخص هذا الكافر اللي الوليد نعم، أن كان ذا مال، ذا خبر كان واسمها ضمير مستتر، كان هو يعني الوليد ذا مال وبنين. طيب وأما الكثرة هاي انتهينا من مجيء الألف علامة للنصب في الأسماء الستة. بقي عندنا حركة إعراب نيابي، ولكن هو عبارة عن حركة نابت عن حركة، يعني النيابة جاءت بين الحركات، وما تقدم معنا حرف ناب عن حركة، سواء كان الواو علامة للرفع، أو كان الألف في التثنية، أو الألف في النصب، أو كان الياء مثلا في حالة النصب والجر، هاي كلها حروف، كلها حروف نابت عن حركة. لكن عندنا حركة تنوب عن حركة، مثلا جمع المؤنث السالم رفعه بالضمة ما في نيابة، جره بالكسرة على الأصل ما في نيابة، لكن في حالة النصب لا، هنا تشتغل النيابة، تشتغل النيابة، فتنوب الكسرة مناب الفتحة في جمع المؤنث السالم، فتقول رأيت مسلمات، ولا تقول رأيت مسلمات خطأ. يقول لي يا أخي هذا مفعول به منصوب، لا، نقول نعم مفعول به منصوب، ولكن نصبه يكون بيش بالكسرة نيابة عن الفتحة، وهكذا يعني جمع المؤنث السالم وما ألحق به، يعني مما إعرابه كإعراب جمع المؤنث السالم، مثل عرفات مثلا، جئت عرفات هكذا. طبعا عرفات هذا اسم علم لبقعة معينة وليس جمع عرفة، ولكن إعرابه كإعراب إيش؟ عرفة جمع مثلا. طلحة اسم مذكر لما يجمع على طلحات، هذا جمع مذكر يعني في الواقع، لكن جمعه كجمع المؤنث السالم أي مجموع بألف وتاء، يعني كل ما يجمع بألف وتاء مزيدتين كما ذكرنا في درس سابق يعتبر إعرابه كإعراب جمع المؤنث السالم، فينصب بالكسرة، فينصب إيش؟ بالكسرة. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم وما حمل عليه نحو، قال وما حمل على جمع المؤنث، مثال جمع المؤنث السالم خلق الله السماوات، السماوات هذه مثال جمع المؤنث السالم نعم. وإن كنا أولات حمل، وإن كنا يعني النساء، كان فعل ماضي ناقص، والنون هذا نون النسوة في محل رفع اسم كان، طبعا كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، هذا النون هذا ضمير رفع لأنه ضمير نسوة فاعل، يعني ضمير نسوة اسم يعني اسم كان وهو ضمير رفع. أولاتي خبر كان منصوب على متنصبه الكسرة عوضا عن الفتحة، مع أنه أولاد ليس جمع مؤنث سالم، تقدم معنا أنه ذكرت أنه أولاد ليس جمع مؤنث سالم، ولكن إعرابه كإعراب جمع مؤنث سالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في موضعين، وأما الياء فتكون علامة للنصب وعلامة للجر أيضا، تكون علامة للنصب في موضعين وتكون علامة للجر أيضا في موضعين، بل في ثلاثة مواضع، تكون علامة للجر في ثلاثة مواضع، تكون علامة للنصب في موضعين وتكون علامة للجر في ثلاثة مواضع. طيب أي الموضعين الذي تكون فيهما الياء علامة للنصب؟ في المثنى وفي الجمع، في التثنية وفي الجمع. نعم، في المثنى وما حمل عليه، المثنى وما حمل عليه من اثنين واثنتين وكلاهما كل ذلك، وإن لم يكن مثنى لكن أعراب المثنى ذكرنا أنه ليش موضوع سنتقدم هذا. نعم ربنا واجعلنا مسلمين لك، هذه مثال مثنى حقيقي. واجعلنا مسلمين، اجعلنا اجعل فعل مضارع، طبعا هذا يطلب مفعولين، جعل اجعلنا، اجعلنا مسلمين لك، اجعلنا نا هذه مفعول اول في محل نصب مفعول اول، مسلمين مفعول ثاني. نعم اجعلنا اجعلنا يعني نحن اجعلنا مسلمين. نعم إذ أرسلنا إليهم اثنين، هاي مثال الملحق بالمثنى، مسلمين مثال المثنى الحقيقي نصبه بالياء، مثال الملحق بالمثنى وليس مثنى حقيقيا ولكن أيضا إعرابه كإعراب المثنى يعني نصبه بالياء، قوله تعالى إيش إذ أرسلنا إليهم اثنين، أرسلنا أرسل فعل إيش ما ونا في محل رفع فاعل، أرسلنا نحن في محل رفع فاعل، إليهم اثنين، إليهم جار مجرور في محل نصب مفعول ثاني اسم مقدم، واثنين مفعول أول، والتقدير أرسلنا اثنين إليهم، ويجوز أن يكون يجيء المفعول الثاني جار مجرور أو ظرف لا مانع منه، كما أن الخبر يأتي ظرفا ويأتي جار مجرور، فإليهم مفعول ثاني مقدم واثنين مفعول أول مؤخر وهو منصوب على نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المؤنث المذكر عفوا ملحق بالمثنى ملحق بالمثنى. نعم ربنا أمثل اثنتين أيضا هذا مثال الملحق لأنه اثنان واثنتان كلاهما ملحقان بالمثنى لكن اثنان للمذكر واثنتان للمؤنث. نعم أمتنا اثنتين يعني إماتتين، أمتنا أمت فعل ماضي فعض من مستقدره أنت ونا في محل نصب مفعول به، اثنتين يعني هذا اثنتين قالوا نائب للمفعول نائب المصدر، والتقدير أمتنا إماتتين اثنتين، فحذف المصدر وهو إماتتين وأقيم اثنتين مقامه فانتصب كانتصابه وعلامة نصبه الياء. وفي جمع المذكر الثاني وما قمنا وكذلك يكون الياء علامة كما يكون علامة النصب في التثنية وما ألحق بالتثنية يكون الياء أيضا علامة للنصب في جمع المذكر السالم وما ألحق به، لأنه قلنا الياء علامة النصب في موضعه في التثنية وما ألحق بها وفي جمع المذكر السالم وما ألحق به. مثال نحن ننجي المؤمنين كذلك ننجي المؤمنين، ننجي فعل مضارع فاعله مستتر تقديره نحن طبعا مستتر وجوبه كما ذكر لكم، والمؤمنين مفعول به منصوب على نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب ثاني وواعدنا موسى 30 ليلة هذا مثال للملحق بالجمع يعني ليس جمعا مذكرا سالما ولكن إعرابه كإعراب جمع المذكر السالم 30 ليس الآية وواعدنا موسى وعد فعل ماضي ناها في محرم فاعل موسى مفعول به نعم أول مفعول به موسى أول مفعول به أول 30 مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وليس جمعا ذكرنا ليش ما هو جمع فيما سبق. نعم طيب وأما حذف النون فيكون علامة للنصب لما ذكر النصب النصب هو ذكر فيه كما ذكر في الرفع علامات الرفع للاسم وللفعل ولما ذكر علامات النصب ذكر علامات النصب في الاسم وهنا يذكر علامات النصب أيضا في الفعل حتى الفعل له علامة للنصب وأما إيش وأما حذف النون فيكون هذا ذكرنا فيما تقدم أن الفعل إذا كان يعني مجردا عن ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يكون رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة ذكرنا هذا مثلا يقوم ولن يقوم، فإذا كان آخره ألف اثنين مثل يقومان أو واو جماعة يقومون أو واحدة مخاطبة تقومين، يكون نصبه بالنيابة، نيابة، لأن النصب بالعادة يكون ليش بالفتح، نصب الفعل المضارع إذا كان المفرد يكون بالفتح، فإذا كان مثنى أو مجموعا يكون بحذف النون، كما أن رفعه في هذه الحالة يعني حينما يكون الاثنين أو جماعة أو واحدة بثبوت النون يكون نصبه بحذف النون. ألم تقم يقم حذف النون النون مقام الفتحة فيه، فمن أجل ذلك كان إعرابه نيابيا، لأن حذف النون قام مقام الفتحة، بدل ما لما كان المفرد ينصب بالفتحة، إذا كان مثنى أو مجموعا أو لامرأة مخاطبة يكون نصب بحذف النون، فهذه نابت عن الفتحة، حذف النون ناب عن الفتحة. فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبوت النون نحو إلا أن تكون ملكين، إلا أن الناصبة في الفعل المضارع تكون فعل مضارع منصوب على نصب حذف النون، لأنه اثنان أصلها تكونان، قبل دخول أن نقول تكونان ملكين، فلما دخلت أن الناصبة حذفت النون، نون تكونان لأنه هي تفعلان، فعل مضارع متصل به ألف اثنين يكون رفعه بثبوت النون ونصبه وجزمه بحذف النون، إلا أن تكونا ملكين. طبعا الألف هذا هو علامة التثنية، وبنفس الوقت هو اسم تكونا، وملكين خبر تكونا، لأنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، ملكين اسمها منصوب وعلامة نصبه ريالي أنه مثنى، لكن تكونا منصوب بإيش؟ بحذف النون لأنه مثنى للفعل. وأن تصوموا خير لكم، هاي مثال الجمع، وأن تصوموا خير لكم، قبل دخول أن نقول تصومون خير لكم، فإذا أدخلنا أن ينتصب الفعل وعلامة نصبه ما هو؟ حذف النون، لأن تفعلون تصومون على وزن تفعلون، نصبه يكون بإيش؟ بحذف النون، لأنه فعل مضارع آخره واو جماعة. نعم. ولن تقومي، ومثال مؤنثة لن تقومي، أصلها تقومين قبل دخول لن، فلما دخل عليها الناصب نصب تقومين بإيش؟ بحذف النون عوضا عن الفتحة. نعم. وللخفض ثلاث عشر، وللخفض أي الجر، يقال خفض ويقال جر. طبعا الكسر احنا ذكرنا لكم ان الكسر ترى هذا من ألقاب البناء ليس من ألقاب الإعراب، ألقاب الإعراب الجر والخفض، يقال خفض ويقال جر. وللكسر أو الخفض كم علامة؟ ثلاث علامات. الكسرة وهي الأصل، الكسرة وهي الأصل، أن يكون الجر بالكسر، والياء والفتح، والياء يكون علامة للنصب، علامة للنصب الياء في التثنية وفي الجمع، ويكون علامة للجر يكون علامة للجر في التثنية والجمع وفي الأسماء الست، الجاء الياء تكون علامة للجر في إيش؟ في التثنية والجمع والأسماء الستة، مرت بأبيك وأخيك إلى آخره. نعم. والفتحة وهما نائب، والفتحة أيضا تكون أحيانا علامة للإيش؟ للجر. عجيب، فتحة تكون علامة للجر، عادة علامة الجر بالكسر أو بالياء، لا قال حتى الفتحة أحيانا تأتي علامة للجر في الاسم الذي لا ينصر. هنا حركة قامت مقام حركة أو نابت منها، كما في جمع المؤنث السالف الكسرة قامت مقام الفتحة، هنا بالعكس الفتحة قامت مقام الكسرة. طبعا الجر بالكسر هذا على الأصل، أما الجر بالياء في الأسماء الستة والتثنية والجمع هذا على خلاف الأصل، هاي بالنيابة، نابة الياء مناب الكسرة، والفتحة في الاسم الذي لا ينصرف نابة مناب الكسرة. وقد تقدم معنا أن الاسم الذي لا ينصرف، الاسم غير المنصرف، يمنع منه التنوين ويمنع منه الجر بالكسرة. ما نقول لا نقول يمنع منه الجر، لا، الجر موجود لكنه جر بالفتح لا بالكسر. الممنوع هو الجر بالكسر، لا مطلق الجر، أنك لا تجره بالكسرة، إنما تجره، نعم، لكن بإيش تجره؟ بالفتح نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف. إن شاء الله في بحث فما لا ينصرف نتحدث لماذا منع التنوين والجر من الاسم الذي لا ينصرف، ومتى يكون الاسم غير منصرف، وما هي علة عدم صرفه أو منعه من الصرف، لأنه هذا له محل يأتي، لذلك نتحدث عنه في محله. نعم. فأما الكثرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. نعم. في الاسم المفرد المنصرف، قال المنصرف يخرج غير المنصرف، لأن غير المنصرف جره بالفتحة لا بالكسرة، نحو إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسمي لفظ اسم مجرور بإيش؟ بالكسرة. ولفظ الجلالة مجرور بالكسرة لأنه مضاف إليه، والرحمن مجرور بالكسرة لأنه صفة للفظ الجلالة، والرحيم أيضا مجرور بالكسرة لأنه صفة ثانية. هذا مثال مجرور بالكسرة. طبعا أنتم تلاحظون أنه اسم ولفظ الجلالة والرحمن والرحيم كلها أسماء منصرفة ليست غير منصرفة، فجرها بالكسر على الأصل. أولئك على هدى، هذا مثال الجر التقديري، لأن الجر بالكسر قد يكون ظاهرا كما تقدم في المثل السابقة، وقد يكون تقديريا إذا كان آخره ألف مثلا، كقوله تعالى أولئك على هدى، طبعا هنا هدى في آخره ألف مقصورة، فالكسر لا يظهر على الألف المقصورة. أو تقول مثلا مررت بموسى بعيسى، أيضا هنا الكسرة مقدرة على الأخير، يعني منع من ظهور إيش؟ التعد. نعم. ولذلك جاءت بمثاله. نعم. وفي جمع التكسير المنصرف، وكذلك الكسرة تكون علامة للجر في جمع التكسير المنصرف، مثل رجال وهنود تقدم لنا، مررت برجال. نعم. للرجال نصيب، للرجال الرجال مجرور باللام، لام الجارة وعلامة اللام جارة، وعلامة الجر هنا الكسر على الأصل، لأنه جمع منصرف، يعني جمع تكسير، جمع تكسير منصرف. نعم. وفي جمع المؤنث الثاني كذلك حمل عليه، كذلك الكسرة تكون علامة للجر في جمع المؤنث السالم وملحقات الجمع المؤنث السالم. نعم. نحو وقل للمؤمنات، هاي مثال جمع المؤنث السالم للمؤمنات. للمؤمنات، المؤمنات هنا مجرور بالكسر، الجر له اللام، لام الجر، اللام للجر، والمؤنات المؤمنات اسم مجرور باللام علامة جره الكسر. نعم. ومررت بأولات الأحمال، هاي مثال للملحق بجمع المؤنث السالم، مررت بأولات الأحمال، أولات ليس جمع المؤنث السالم ولكنه ملحق في الإعراب بجمع المؤنث السالم، فنقول في جره مررت بأولات علم مثلا، أولات فضل مثلا. نعم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. نعم. في الأسماء الستة نحن ذكرت هذا، وفي التثنية والجمع نحن نمثل فقط. نعم. نحو ارجعوا إلى أبيكم، هذا مجرور إلى حرف جر، أبيكم، أبي اسم مجرور وعلى مجره الياء لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف، كما يضم لجمع في محل جر مضاف إليه. نعم. كما أمنتكم على أخيه، شوف أخيه مجرور على مجره الياء. نعم. ومررت بحميك، بحميك، أي نعم، مررت بحميك أيضا مجرور بالياء. نعم. وفيك وحنيك. نعم. طيب. والجار ذي القربة، قوله تعالى والجار ذو، هذا مثال ذو، هنا ذي جاءت مكسورة وعلمت مجرورة وعلمت جرها الياء لأنها من الأسماء الستة. وفي المثنى وما حمل، ويكون الياء علامة للخفض في المثنى وما حمل عليه، وفي جمع المذكر السالم وما حمل عليه. الأمثلة نحو نعم. حتى أبلغ مجمع البحرين، حتى أبلغ مجمع البحرين، الشاهد البحرين. البحرين هنا مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. ليش مجرور؟ لأنه مضاف إليه. مجمع مفعول به لأبلغ، وهو مضاف، البحرين مضاف إليه، مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. نعم. ومررت باثنين وكذلك مررت باثنين، هذه علامة للملحق بجمع بالمثنى، ملحق بالمثنى، مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى. نعم. وفي جمع المذكر السالم، ويكون الياء أيضا علامة للجر أو للخفض في جمع المذكر السالم وما حمل عليه من الألفاظ. المثال قل للمؤمنات، أي مثال قل للمؤمنين، أي مثال الجر قل للمؤمنين. المؤمنين اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. فإطعام 60 مسكينا، أي مثال، هذا مثال الملحق بجمع المذكر السالم. قلنا هذه الأعداد من 30 إلى 99، هذه كل إلى 90 كلها ملحقة بجمع المذكر السالم، يعني ليست جمعا ولكن إعراب إعراب الجمع. طيب. وأما الفتحة، وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، الذي لا ينصرف. مثاله مفردا كان، سواء كان مفردا أو مجموعا، لكن جمع تكسير. جمع مثال مفرد، وأوحينا إلى إبراهيم إسماعيل، إلى إبراهيم، إلى جارة، وإبراهيم اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، لأنه أعجمي، علم أعجمي. فحيوا بأحسن منها، إيه نعم، بأحسن، هاي كل ما كان على وزن أفعل، سواء اسم علم مثل أحمد أكرم، أو كان يعني أفعل تفضيل مثلا، فحيوا بأحسن منها، بأحسن منها، يعني هنا مجرور على مجره الفتحة نيابة عن الكسرة. طيب قد يقول قال بأحسن منها، مجرور على مجره الفتحة نيابة عن الكسرة، في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ليش هنا كسرت وهنا بأحسن منها مفتوح؟ أنا كلها اسم لا ينصرف. قال لأن هنا في أحسن التقويم أضيفت، فلما أضيفت ظهر عليها الكسر، لأن الاسم الذي لا ينصرف إذا أضيف أو عرف بألف لام التعريف ينتقل من كونه غير منصرف يصير منصرف، يعني يدخله إيش؟ الجر، يدخله إيش؟ الجر. ولما كان بأحسن منها غير مضاف، أحسن ما هو مضاف، وطبعا منها جار مجرور متعلق بأحسن، هنا كان جره بالفتحة، لكن في أحسن التقويم أحسن مضاف وتقويم مضاف إليه، والاسم الذي لا ينصرف إذا أضيف يجر على الأصل، يجر بالكسرة. نعم. أو جمع تكسير، ليش يجر بالكسرة؟ هذا له علة لكن نذكرها في محلها إن شاء الله. نعم. أو كان، سواء كان اسما مفردا أو كان جمع تكسير، مثل إيش؟ مصابيح مثلا، من محاريب، محاريب وتماثيل، يعملون له ما يشاء من محاريب، من جارة محاريب اسم مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه اسم لا ينصرف، لأنه كل ما كان على وزن مفاعل ومفاعيل فهو غير منصرف، وجره يكون إيش؟ بالإيش؟ بالكسرة نيابة عن الفتحة. وهو طبعا محاريب جمع محراب، لكنه صيغة منتهى الجموع غير منصرف فجره بالكسر. وكذلك تماثيل نفس الشيء، أبدا تمثال مفرد وتمثال، تماثيل جمع تكسير غير منصرف جره بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف أو ممنوع من الصرف أو غير منصرف. نعم. اسم ممنوع من الصرف فقط في جمع التكسير يظل الخبر يكون بالفتحة، يعني يخفض بالفتحة، ما لم يضاف، يعني حتى إذا جمع، حتى هو لا يكون غير منصرف إلا إذا كان مجموعا. الآن مثلا تمثال منصرف، محرام منصرف، فإذا كان محاريب يعني مجموعة وتماثيل يصير غير منصرف، فإذا كان غير منصرف يجر بالفتحة، ف فأي اسم كله اسم غير منصرف إذا أضيف يجر بالكسر على الأصل، سواء كان صيغة مثل الجمعة أو غيره. مساجد الكويت. إيه نعم، صليت في مساجد الكويت مثلا، في وفي محاريبها، نعم، ومرت بتماثيلها. تقول نعم. إلا إذا أضيف نحو جاب هذه جابها، أنا ما ظننت أن أتي بها لأن أنا ما حضر هذا الاسم. أو دخلت عليه ال نحو وأنتم عاكفون في المساجد. شو جاب إذا دخل على أو أضيف في المساجد أو صليت في مساجد الكويت مثلا. نعم، فهنا يجري على الأصل بالكسر. أما إذا لم يضف ولم يدخل على إتلام التعريف يكون جر الذي لا يصل بالفتح. كيف ما في مجال ندخل في موضوع ثاني؟ أنا ما في الجزم. وللجزم كم علامة؟ وللجزم علامتان فقط. الجزم له علامتان، السكون والحذف. طبعا هنا احنا بالنسبة للجزم ما نشغل في الأسماء، لأنه الجزم خاص بالأفعال. فالأفعال إذا كان آخرها، إذا كان آخر الفعل حرف علة، يكون الجزم بحذف حرف العلة. وإذا كان من الأفعال خمسة يكون الجزم بحذف النون. وأما إذا كان الفعل مضارع، طبعا هو الفعل الجزم من خواص الفعل المضارع كما تقدم معنا. وإذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر يعني ليس آخره حرف علة، وليس آخره ألف ونون مثل يفعلان أو واو ونون مثل أو ياء ونون مثل تفعلين، يكون جزمه بحذف الحركة. فالجزم إما أن يكون بحذف الحركة وذلك في الفعل المضارع الصحيح الآخر يعني ليس آخره حرف علة، وإما أن يكون الجزم بالحذف، إما حذف حرف علة إذا كان معتل الآخر حرف العلة تعرفونها الواو والألف والياء، وإما أن يكون الحذف بحذف النون، الجزم بحذف النون في الأفعال الخمسة. تبقى عادة الأمثلة معنا. السكون وهو الأصل والحذف. طبعا الأصل في الجزم أن يكون بالسكون، والحذف سواء كان حذف حرف أو حذف حيان حرف العلة أو حذف النون هذا نائب عن السكون. نعم. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. نعم. الذي لم يتصل بآخره شيء نحو يعني لم يتصل بآخره شيء شو إيش يعني لا ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطب. نعم. نحو لم يلد ولم يولد نحو قوله تعالى لم يلد هذا فعل المضارع الصحيح الآخر لأن الدال هذا ما هو حرف علة إذن جزمه بالسكون. ولم يولد نفس الشيء، ولم يكن أيضا يكون نفس الشيء، مجزوم بحذف الحركة. نعم. السكون يعني السكون هو حذف الحركة، وحذف الحركة هو السكون، لا فرق يعني نفس الشيء. نعم. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وهو ما آخره حرف علة وحروف العلة الألف والواو والياء. هذا صار تكرار بالنسبة لكم معروف يعني. نحو ولم يخشى إلا الله. شوف هنا لما الجازم دخل على يخشى حذف شاليس حذف الألف، لأن قبل لم كان يخشى ألف طويلة عريضة، فلما دخل لم حذف الألف، وبقيت الفتحة تدل على الألف المحذوفة. نعم. ومن يدعو مع الله أيضا أصلها يدعو بالواو فحذف الجازم الواو لأنه حرف علة، فتقول مجزوم بحذف حرف العلة الألف أو الواو. نعم. ومن يهدي الله هذا مجزوم بحذف الياء حرف علة الياء أصلها يهدي ترسمها حتى بالياء، فإذا أدخلت عليه الجازم تشيل الياء لم يهدي ومن يهدي. نعم. وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون نحو أيضا حذف الحرف يكون أيضا في الأفعال الخمسة المعروفة. نعم. نحو إن تتوبا إن تتوبا أصلا تتوباني قبل دخول إن، يعني لو ما أدخلنا عليها إن، لو القرآن ما قال لم يقل إن تتوبا قال تتوباني مثلا يكون هكذا. فإذا أدخلت أن إن الجازمة طبعا إن شرطية جازمة، هذا شرط جازم. تتوبى فعل مضارع مجزوم على من جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. إن تصبروا وتتقوا، أي مثال للجمع، تصبرون وتتقون أصلهما، فلما دخل الجازم وهو إن الشرطية شال النون، فلأنه من الأفعال الخمسة يكون جزمه إيش؟ بحذف النون. نعم. ولا تخافي ولا تحزني، هاي مثال مؤنث المخاطبة، هاي يكون رفعه بثبوت النون رفعها ونصبها جزمها بحذف النون. ولا تخافي طبعا هذه لا ناهية، أصلا تخافينا قبل دخول لا، فلما دخلت لا ناهية جزمت تخافينا بحذف النون، فلا تخافي. وكذلك تحزني أصله تحزنينا، فلما دخلت لا ناهية جزمتها بحذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.